بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. رحبوا بكم كما أرحبوا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول الأسئلة في هذا اللقاء، سائل يقول: إذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعد هذا من الحديث المتصل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بالنسبة لإبهام الصحابي لا يضر، فكلهم عدول، فهو في حكم موجود، فهو متصل إن سلم من التدليس عن التابعي، إن سلم التابعي من التدليس، فيكتفى بعنعنته إذا لم يعرف بتدليس، ويحكم باتصال الخبر، لأن إبهام الصحابي لا يضر، فهم عدول على الإطلاق، مع أن البيهقي يحكم على السند الذي في راويه الذي في إسناده مبهم، يحكم عليه بالانقطاع. وعلى كل حال، السند متصل، فإن كان المبهم من الصحابة كفى وصفه بأنه صحابي، لأن جهالته لا تضر، وإن كان ممن دون الصحابة فلا بد أن يصرح باسمه في طريق آخر، ولا بد أن يوقف على ما يميزه عن غيره وتعرف عدالته، وإلا فالخبر مردود. هذا إذا كان الراوي بالعنعنة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سليم من وصمة التدليس، فإن عرف بتدليس ولم يكن ممن احتمل الأئمة تدليسه فلا بد أن يصرح، لا بد أن يقول حدثني أو سمعته أو أخبرني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السائلة أسمى تقول: إن زوجها طلقها ولا تزال باقية عنده، وقد مضى على ذلك الأمر شهران كاملان، علما أنها راضية بالبقاء. إذا كانت هذه المطلقة رجعية، بمعنى أنها طلقة أو طلقتين ولم تكن بائنا بالطلقة الثالثة، فإنه يجب أن تبقى في بيت الزوجية، يجب أن تبقى، لا يجوز خروجها ولا إخراجها إلا أن تأتي فاحشة مبينة، كما قال الله جل وعلا في سورة الطلاق. وإذا كان الطلاق بائنا فتخرج من بيت الزوج، لأنه لا يحل له أن يراها ولا يحل له أن يخلو بها، تخرج من بيته. هذا حكم المطلقة البائن. وأما الرجعية فإنها تبقى في بيت الزوجية، لأنها حكم الزوجات، هي زوجة ما لم تخرج من العدة، ويترث وتورث إلى أن تخرج من العدة، فلا يجوز خروجها ولا إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. أحسن الله إليكم. سائل سين رمز لاسمه يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من أحد المصارف وجزاكم الله خيرا؟ شراء السيارة ممن يملكها، سواء كانت بالتقسيط منجمة أو كانت دفعة واحدة مؤجلة، هذا هو الدين. إذا كان المالك الأول يملكها ملكا تاما مستقرا ثم باعها على مريدها ومريدها المشتري يريد استعمال السيارة، فهذا هو الدين، وهذا مجمع على جوازه بالشروط المعتبرة عند أهل العلم. وإذا كان المشتري لا يريد السيارة وإنما يريد قيمتها فهذه هي المسألة المعروفة عند أهل العلم بمسألة التورق، أن يشتري سلعة لا يحتاج إليها وإنما يحتاج إلى قيمتها، وهذه جائزة عند عامة أهل العلم بالشرط الذي سبق، أن يكون البائع مالك لهذه السلعة ملكا تاما مستقرا ولا يبرم أي عقد يتضمن إلزام للمشتري قبل أن يملكها، فإذا باعها عليه ثم قبضها المشتري وباعها على طرف ثالث جازت عند جمهور أهل العلم، ومنعها جمع منهم ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، منعوا مسألة التورق لأنهم يقولون حيلة على الربا، لأنها ليس المقصود السلعة وإنما يقصود القيمة، فهي بحقيقتها دراهم بدراهم، لكن عامة أهل العلم على جوازها، وهي المخرج من المأزق الذي يقع فيه كثير من الناس إذا اعتراهم حاجة شديدة ماسة لم يجدوا مخرجا في وقتنا هذا، لا سيما إذا امتنع الناس من القرض والسلم، ما كل واحد يستطيع أن يتعامل به لعدم وجود السلع أو وصول السلع عند مريد الدراهم. هذا السائل المرسل عبد الرحمن يقول: يا شيخ، هل يجوز أن يمس المصحف من غير وضوء؟ لا يجوز مس المصحف، مس القرآن والصحف التي فيها قرآن إلا من طاهر، وجاء في قول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، وهو عند كثير من أهل العلم يراد به اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرين الملائكة. وشيخ الإسلام وهو يرى أن المراد باللوح المحفوظ، أن المراد لا يمسه، الضمير يعود إلى اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، يرى أن في هذا دليلا على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا كان هذا في اللوح المحفوظ والمسألة في مسألة مفترضة أو مذكورة في المطهرين وهم الملائكة الذين لا يعتريهم ضد الطهارة، فكيف بمن يتصل يتصف بالطهارة وضدها؟ فهم أولى بالمنع. هذا استنباط من شيخ الإسلام وهو في غاية القوة، إضافة إلى ما جاء في حديث عمرو بن حزم من أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة تقول: شيخنا الكريم، عندما تكون المرأة في الحيض ويقوم زوجها بمداعبتها ثم لا يملك نفسه فيقوم بإفراغ شهوته عمدا في موضع غير الموضع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فما حكم مثل هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟ ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يأمرني فأتزر، تلبس إزار على موضع الحيض ثم يباشرها في غير هذا الموضع. والخلاف بين العلماء فيما بين السرة والركبة، هل يمنع قربانه من باب منع الوسائل ومن باب من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، أو أن المحظور الموضع نفسه، وعلى هذا فلا بأس بما دونه وما فوقه. ولا شك أن الأحوط القول الأول، لكن الثاني لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، ولكن على الإنسان أن يحذر كل حذر أن يقع فيما حرم الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول: لي زميل أصيب بمرض شبيه بما يسمى الحساسية، فيضطر بعد قضاء حاجته أن يستنجي بالحجر أو ما شابه ذلك، لأن الماء يعمل على زيادة الحساسية في جسمي، ثم يتيمم للصلاة، فهل فعله هذا صحيح؟ وجزيتم خيرا. لا شك أنه إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، لا يستطيع استعمال الماء، فهو في حكم العادل، له أن يستنجي بدل أن له أن يستجمر بالحجارة بدلا أن يستنجي بالماء، مع أن الاستنجاء مجزي ولو استطاع استعمال الماء مجزي، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استنجى وأمر به بثلاثة أحجار منقية. المقصود أن الاستنجاء لا إشكال فيه ولو استطاع ووجد الماء، لكن العدول من الوضوء إلى التيمم لا يجوز لمن يقدر على استعمال الماء ووجد له أن يعدل، يعني أن يعدل من الوضوء من الوضوء إلى التيمم إلا إذا كان عادما للماء أو عاجز عن استعماله. وفي هذا السؤال يقول أن استعمال الماء يعمل على زيادة الحساسية في جسمه. على كل حال، إذا كان هذه إذا كانت هذه الزيادة مرض مضر به ويتأخر برؤه باستعمال الماء حسب ما يقررها الأطباء، فلا مانع من التيمم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. أيمن عاطف يقول: إنه أفطر أياما من شهر رمضان أكثر من يوم، فماذا يفعل جزيتم خيرا؟ لا يخلو إما أن يكون فطره لعذر أو لغير عذر، فإن كان لعذر كمريض أو مسافر فعليه أن يقضيه ولا شيء عليه بعد ذلك لأنه معذور، وإن كان غير معذور فقد أتى أمرا عظيما حيث أفطر يوم من رمضان من غير عذر، وقد جاء في الخبر من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، فعليه حينئذ أن يتوب إلى الله جل وعلا، أن يعزم على أن لا يعود، ويندم ويندم على ما فات، ويقلع عن هذا الفطر بالشروط المعروفة عند أهل العلم، وعليه قضاؤه، فإن قضاه قبل رمضان الذي يليه فلا شيء عليه بالاتفاق، وإن أخره عن رمضان الثاني فإنه يطعم مع القضاء مسكينا سواء كان يوم أو أكثر من يوم بعدد الأيام، يقضي بعدد الأيام ويطعم بعدد الأيام، وهذا من باب الاحتياط، وقد قال به جمع غفير من أهل العلم: وإن كان المذكور في القرآن فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعام ولا غيره، وهذا المرجح عند الإمام البخاري، فإن أطعم من باب الاحتياط وإلا فلا شيء عليه غير القضاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل واسمه عبد الله اليماني يقول: أحبكم في الله يا شيخ، أنا مقيم هنا وأشتغل بتوصيل الطلبات، راتبي لا يكفيني، فأضيف مبلغا فوق كل طلبية، وللعلم لا أحد يعرف، لا الزبون ولا صاحب العمل، أفيدوني جزاكم الله خيرا. أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وما ذكرته من عملك في توصيل الطلبات وأن راتبك عند صاحب المحل لا يكفيك فتضيف مبلغا فوق قيمة السلع لا يعرفه لا الزبون المشتري ولا صاحب العمل، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن يعرف صاحب العمل أنك تزيد في السلع وتأخذ الزيادة، ولا بد أن يعرف الزبون أنك تزيد في قيمة ما تبيعه عليه أو ما توصله إليه، وحينئذ لا بد من إخبار الطرفين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل أحمد يقول: هل يلزم في كل وضوء أو في كل وضوء الاستنجاء؟ الاستنجاء ليس من فرائض الوضوء. فرائض الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الفرائض الأربعة، وليس الاستنجاء منها، وإنما يجب الاستنجاء عند قضاء الحاجة. فإذا قضى حاجته من بول أو غائط فعليه يستنجي بالماء أو بالحجارة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول إنه مسافر 15 يوما في غير بلده، وأن سفرته محددة بتاريخ ذهاب وعودة، فهل يجوز له أن يقصر وأن يجمع الصلوات؟ إذا زادت مدة الإقامة على 4 أيام فإن حكمه حكم المقيم، وإذا كان دون 4 أيام، 4 أيام فما دون، فإنه في حكم المسافر، يقصر الصلاة ويجمع عند الحاجة إلى الجمع. ولكن السائل يقول 15 يوما، فهو مقيم حكما، ولا يجوز لهم أن يقصر ولا أن يجمع ولا يترخص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين بعد قضاء حجهم بالإقامة 3 أيام، فدل على أن ما زاد على 3 الـ4 أيام أنها إقامة، فلا يجوز له حينئذ يترخص. ومكث من اليوم 4 إلى اليوم 8 4 أيام من ذي الحجة في حجة الوداع يقصر الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إن بنته عنده وإنها متزوجة، توفيت منذ شهر، وسؤالي هل أولادها يرثونني أم لا؟ أرجو التكرم بالإجابة. أولاد البنت ليسوا من الورثة، لا من العصبة ولا من أصحاب الفروض، لكنهم من ذوي الأرحام، وفي توريث ذوي الأرحام خلاف بين أهل العلم، وعلى هذا فلا يرثونه. نعم. هل هنا له الحق في الوصية لهم؟ لا مانع أن يوصي لهم لأنهم ليسوا بوارثين، وإلا فلا وصية للوارث، وما داموا غير وارثين فإنه يوصي لهم بما دون الثلث. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنني قتلت طيرا وقططا خطأ فتبت إلى الله، فماذا علي؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا. ولذا كان من غير قصد ولا عمد فلا شيء عليك، ومع ذلك ندمت على ذلك وتبت إلى الله فلا يلزمك شيء حينئذ، إلا إذا كانت الطيور مملوكة، لحد فعليك قيمتها لصاحبها. أحيانا تدهس القطط في الشوارع يا شيخ أو بدون قصد؟ بدون قصد، لا شيء في ذلك. لكن على الإنسان يتحرى، ويحتاط لنفسه فلا يؤذي مثل هذه الحيوانات، لأنه لا يجوز قتلها إلا إذا آذت، فالمؤذي من آذى طبعا قتل شرعا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أنا أعمل في أحد القطاعات، وفي أحد الأيام اختلست من أحدهم مبلغا من المال، والرجل من أبناء عمومتي، وصراحة قد تبت منذ أول أخذي لهذا المبلغ وأريد أن أرجعها الآن، لكن يمنعني الحرج منه حتى لا يفضحني عند الجماعة، أفدني جزاك الله خيرا. لا بد من إرجاع هذا المبلغ إلى صاحبه، ولا تبرأ ذمتك إلى أن إلا بعد وصوله إليه كاملا. لكن إذا كنت كما تقول تخشى من العواقب بأن يفضحك عند جماعتك أو يترتب على ذلك مفسدة، فإنه لا يلزم أن يكون الرد صراحة، بإمكانك أن تقول هذا المبلغ أخذ منك ولا تنسبه إلى نفسك، والذي أخذه طلب مني أن أوصله إليك بهذه الطريقة، وإلا فالأصل أنه يجب أن تخبره بذلك وأن تتحلله عن حبسك هذا المبلغ عندك. ومع ذلك لو قلت إن هذا المبلغ اختلس منك والذي اختلسه منك لا يرغب في ذكر اسمه وأنت تطلب التحلل وتطلب منه التحلل لا شك أن هذا أفضل. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص أعطاني دراهما وقد تبرع بها لشخص معوق من أصحاب الإعاقة الحركية، هذا المعوق توفي رحمه الله، فهل أعطي هذه الدراهم لوالديه أم أتبرع بها؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا. هذه الدراهم التي عين المتبرع له لابد أن تصل إليه، فإن امتنع إيصالها إليه كما في السؤال لأنه توفي فترجع إلى المتبرع بها، أو يستأذن مرة أخرى في صرفها بما يتفق عليه معه. أحسن الله إليكم. هنا سؤال سائله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من سافر عن أهله لمدة طويلة بقصد العمل؟ من سافر وغاب عن أهله، والمراد بذلك إما زوجته أو زوجته وأولاده أو والداه، لا شك أن هذا مضر بهم، هذا مضر بهم، فيبقى إن كان الوالدان راضيين فالأمر لا يعدوهما، لكن عليه أن يراعي مشاعرهما. وأما بالنسبة للزوجة فلا يجوز له أن يتغيب عنها أكثر من 6 أشهر كما قرر ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إلا إذا رضيت بذلك، وإذا خشي عليها من الفتنة لا يجوز أن يسافر عنها مدة تحوجها وتوقعها في الفتنة. فعلى الأزواج أن يتقوا الله جل وعلا في زوجاتهم، لا شك أن الوقت والزمن زمن فتن، فلا يأمن الإنسان على أهله، فلا بد من رعايتهم وألا يكون سببا في انحرافهم وإيقاعهم فيما حرم الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لدي ولدان وبنت ولم أذبح لهما العقيقة وأنا مديون، فهل يجوز أن أذبح للولد شاة واحدة أم أن الأمر يلزمني فيه شاتين؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز أن أذبح للولد؟ هل يقصد بالولد ما يشمل الأنثى أو المراد به الذكر؟ يبدو أن قصده في ذلك الذكر، لأن الولد في الحقيقة الشرعية يشمل الولد والأنثى. نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومعلوم أن السنة أن يذبح عن الولد شاتا وعن البنت شات. وعلى كل حال المسألة كلها سنة مؤكدة وعلى حسب القدرة، فإن استطاع أن يذبح شاتين وإلا ذبح شاتا ويترك الثانية إذا أيسر، وإلا فيرجع أن يعفى عنه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. أبو خالد من اليمن يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا فضيلة الشيخ، سؤالي: متى تطهر النفساء؟ هل عند انقطاع الدم أم بعد 40 يوما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يلغى السؤال الأخير، نختم هذا السؤال، يلغى سؤال أبو خالد من اليمن. هم تعرف أبو عبد الله. بهذه الإجابة أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لمعاليه ولكم أنتم أيها المستمعون الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.